الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، نكمل إن شاء الله تعالى متن سورة البقرة من متن الضرة في القراءات الثلاث للإمام ابن الجزري رحمه الله. توقفنا عند قوله: وأول الساكنين نظم فتى وبقل حلا. وأول الساكنين نظم فتى وبقل حلا بكسر، وبقل حلا بكسر. أول الساكنين ديت القاعدة التي شرحناها في متن سورة البقرة من الشاطبية، في قول الشاطبي رحمه الله تعالى: وضمك أولى الساكنين لثالث يضم لزوما كسره في ند حلا. قل ادعوا أو انقص قالت اخرج أن اعبدوا، ومحظور ننظر مع قد استهزئ اعتلى. سوى أو وقل لابن العلا وبكسره لتنوينه، قال ابن ذكوان مقولا بخلف له في رحمة وخبيثة. طبعا شرحنا هذه القاعدة بالتفصيل في أثناء شرحنا للشاطبية، لكن سريعا، إذا كان كلمتين الكلمة الأولى آخرها ساكن، والكلمة الثانية أولها همزة وصل وبعد همزة الوصل ساكن، طبيعي أن يكون بعد همزة الوصل ساكن. فإن كان هذا الوصل مما يبدأ به مضموما مثل أخرج، أعبدوا، أنظر، أجثثت إلى غير ذلك، فإن الكسر الأول الساكن الأول يتخلص منه بطريقتين للقراء: بالكسر على كثير من التخلص من التقاء الساكنين، غالبه يكون بالكسر، والبعض في بعض هذه المواضع كما قلنا عندها البدء بهمز الوصل مضموم يضم الساكن الأول، إشارة إلى أن كلمة تخرج يبدأ بها أخرج، فيقول قال تخرج. كلمة أعبد نبدأ بها أعبد، فتبقى أنعبد بالضم. يبقى اختلف القراء بين التخلص، اختلفوا في التخلص من هذين الساكنين، من التقاء هذين الساكنين، إما بالكسر كغالب التخلص من التقاء الساكنين، وإما بالضم إشارة إلى البدء بهمز الوصل المضموم، أو مناسبة للضم بعد همز الوصل اللي هو الذي يقصده: لثالث يضم لزوما. وقلنا ليس فيه مثل قول الله تعالى: قل الروح، قل الروح، مع أن الثالث مضموم لكن لا يدخل في هذه القاعدة، لأنني أبدأ بكلمة الروح، الروح بهمز الوصل مفتوح لأنه آل التعريف، فلا يدخل في هذه القاعدة. بيقول كسره في ند حلا. نمرة واحد: الكسر في هذه القاعدة تخلص من التقاء الساكنين يكون بالكسر لعاصم وحمزة وأبو عمرو. عاصم وحمزة وأبو عمرو. عاصم وحمزة وأبو عمرو. يبقى الباقون بالضم. يبقى الباقون بالضم. هذه هي القاعدة الأصلية في الشاطبي: في ناد حلا كسر، الباقون بالضم. هناك ملاحظات. الملحوظة الأولى: سوى أو وقل لابن العلا. سوى أو وقل لابن العلا، إذا كان الكلمة الأولى أو زي أو انقص منه قليلا، أو كلمة قل مثل قل ادعوا، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، قل سواء كان كلمة قل لام قل أو واو أو الساكن الأول، قرأ أبو عمرو بالضم في هذين الموضعين أو في هاتين الكلمتين فقط، مخالفا لأصل قاعدته العامة أنه كان بيقرأ بالكسر. في نادي حلا أبو عمرو كان أصل قاعدته العامة أنه يقرأ بالكسر، ما عدا أو وقل، بيقول أو انقص قل ادعوا قل وأو بس فقط بيقرأ فيهما بالضم خلافا لأصل قاعدته. طيب أن اعبدوا يقرأ بالكسر في نادي حلا، قالت اخرج يقرأ بالكسر في نادي حلا، محظورا ينظر بالكسر. طبعا أين الساكن الأول في محظورا ينظر؟ نون التنوين، نون ساكنة. لقد استهزئ بالكسر في نادي حلا، هو بيضم فقط في أو وقل. دي الملحوظة الأولى. الملحوظة الثانية، إذا كان الساكن الأول نون تنوين زي ما قلنا كده، محظورا انظر، فتيلا انظر، قرأ ابن ذكوان، ابن ذكوان أصل قاعدته بإيه؟ القاعدة العامة في نادي حلا أنه يقرأ بالضم. قرأ ابن ذكوان عند التنوين بالكسر، وبكسره لتنوينه قال ابن ذكوان مقولة. دي الملاحظة الثانية. يبقى في استثناء لأبي عمرو من الكسر فيقرأ بالضم في أو وقل، وفي استثناء من الضم لابن ذكوان يقرأ بالكسر في التنوين. واضح لغاية كده؟ معايا يا اخوات؟ واختلف لابن تكوان في كلمتين، رحمة ندخل في سورة الأعراف، وخبيثة اجتثت في سورة إبراهيم، فله فيها وجهان الكسر والضم. والكلام ده كله عارفينه في الشاطبي. يبقى القاعدة عامة في نادي حلا كسر، الباقون ضم. استثنية لأبي عمرو كلمة أو وقل، واستثنية لابن ذكوان التنوين، ويلاحظ الخلف له في كلمة رحمة وفي كلمة خلف. ده موضوع الشاطبي، ده مذاهب القراء في هذا الموضوع، التقاء الساكنين لثالث الكلمة يضم لزوما، أو همز الوصل الذي يبدأ به مطلع. طيب عايزين نشوف الضرة، عايزين نشوف الضرة. قال الناظم رحمه الله: وأول الساكنين نضم فتى وبقل حلا بكسر. مذهب أبو جعفر، عايزين نشوف مذهب أبو جعفر. احنا زي ما احنا متعودين هناخد أبو جعفر ثم يعقوب ثم خلف الحشر. طيب مذهب أبو جعفر له ذكر هنا، وأول الساكنين نضم فتى أدي خلف العاشر، وبقل حلا أدي أبو عمرو بكسر، يعقوب قصدي، وبيقول حلا يعقوب بكسر. في ذكر هنا لأبو جعفر؟ ما فيش ذكر لأبو جعفر. يبقى يقرأ مثل من؟ مثل نافع. طب نافع يقرأ بماذا؟ بيقرأ بالضم في الجميع، بيقرأ بالضم في الجميع، مش فارق بقى أن ولا قل ولا أو ولا تنوين ولا أي حاجة، بيقرأ بالإيه؟ بالضم عموما في هذا البيت. يبقى كده أبو جعفر موافقا لأصله بالضم. خلاص ناخد خلف العاشر. خلف العاشر، خلف العاشر أصله بما يقرأ، أصله حمزة. حمزة بيقرأ بماذا؟ بيقرأ بالكسر في نادي حلا، في نادي حلا، في اللي هو حمزة بيقرأ بالكسر. طب خلف العاشر يقرأ مثله؟ لا، مخالف. قال: وأول الساكنان أضم فتى. إذا كان حمزة يقرأ بالكسر في الباب كله، فإن خلف العاشر يقرأ بالضم في الباب كله مخالفا له. يقرأ بالإيه؟ بالضم. يبقى أبو جعفر بالضم موافقة، خلف العاشر بالضم ها مخالفة. دليل المخالفة وأول الساكنين أو أول الساكنين نظمم فتن. خلاص كده تبقى لنا من؟ تبقى لنا يعقوب. كيف يقرأ يعقوب؟ قرأ يعقوب موافقا لأبي عمرو. قرأ يعقوب موافقا لأبي عمرو وخالفه في كلمة واحدة. خالفه في كلمة واحدة، في كلمة واحدة. إيه هي الكلمة؟ يقول: وبقل حلا بكسر. وبقل حلا بكسر. قل كان أبو عمرو بيعمل فيها إيه؟ أبو عمرو كان بيعمل فيها إيه؟ قل أبو عمرو كان بيضم. هنا ذكر أن يعقوب يقرأ قل بالكسر، كلمة قل بس بالكسر. طيب أو على أصله يقرأ بالضم مثل أبي عمرو، طيب غير أو على أصله يقرأ بالكسر مثل أبي عمرو. مهم جدا بقى مذهب أبو عمرو ويعقوب. مرة أخرى، أصل قاعدة أبي عمرو الكسر، يبقى أصل قاعدة يعقوب الكسر. استثني لأبي عمرو أو وقل، نركز، استثني لأبي عمرو أو وقل فقرأ فيهما بالضم، استثني ليعقوب أو فقط فقرأ فيها بالضم، أما قل فقرأ على أصل قاعدته بالضم. مرة أخرى، أصل قاعدة الباب لأبي عمرو هو الكسر. لا ركزي ركزي، هقول تاني وركزي. أصل قاعدة أبو عمرو الكسر، استثني له ماذا؟ جاوب انت، قل أو قرأ فيهما بالإيه؟ بالضم. خلاص؟ طيب، أصل قاعدة يعقوب مثل أبي عمرو الكسر، صح؟ أصل قاعدة يعقوب إيه؟ الكسر، وحط كسر تحت خط، تحتها خط كده. استثني له ماذا؟ لا، لا، ما استثنيتش له قل، ده قل، يقول وبقل حلا بكسر على أصل القاعدة. هنا بيقول لي إيه؟ وبقل حلا بكسر، كلمة بكسر في الإيه؟ في البيت بعده. يبقى كلمة قل بالكسر على أصل قاعدته وقاعدة شيخه أو أصله. استثني له كلمة أو فقرأ فيها بالضم، جبت منين كلمة أو؟ موافقة لأبي عمرو. موافقة لأبي عمرو، فوافق يعقوب كل أبي عمرو إلا في كلمة قل. كلمة قل هنا يقرأها أبو عمرو بالضم ويقرأها يعقوب بالكسر. كلمة أو يقرأها أبو عمرو بالضم ويقرأها يعقوب بالضم. باقي الكلمات يقرأها يعقوب بالكسر ويقرأها أبو عمرو بالكسر. تمام كده؟ يبقى أبو عمرو زي ما الأخت بتقول يضم أو وإيه؟ وقل. طب يعقوب يضم إيه؟ أو فقط. طيب قل ما يضمش زيه ليه؟ ذكرها هنا أهو، قال وبقل حلا بكسر. وبقل حلا بكسر. اتفهمت ولا أقول تاني؟ واضح؟ واضح. هنعمل ايه بقى احنا دلوقتي كده؟ هنقوم مقسمين الموضوع ده كده كذا نقطة. هنقسمها قل وأو والتنوين وما عدا ذلك، أو لوحدها، قل لوحدها لو عايزين نلخص يعني الموضوع كله بقى للقراءات العشر. التنوين الساكن الأول يبقى كلمة أو، الساكن الأول يكون كلمة قل، نمرة اتنين، نمرة تلاتة الساكن الأول يكون نون التنوين، نمرة أربعة يكون غير كده، غير كده. طيب يلا، مذاهب القراء العشرة في كلمة أو. أو انقص، أو ادعو الرحمن، ها، أو من بالكسر ومن بالضم. نستطيع أن نقول أن أو بالكسر لعاصم وحمزة، بالكسر لعاصم وحمزة والضم للباقيين، ضم للباقيين، ضم للباقين، نافع بن كثير وأبو عمرو سوى أو، وابن عامر والكسائي وأبو جعفر موافقا لنافع، ويعقوب موافقا ليعقوب، وخلف العاشر مخالفا لحمزة. واضح كده؟ يبقى أو عاصم وحمزة بالكسر والباقون بالضم، مفهوم؟ نمرة اتنين، قل قل نفس كلمة أو، بس بدل يعقوب مكان في الضم هنقله في الكسر. يعقوب بدل مكان في الضم هنقله بالكسر. ليه هنقله بالكسر؟ ليه؟ ما هو زي أبو عمرو. لا، ده نص عليه في الدرة، قال وبكل حلا بكسر، يبقى بالكسر عاصم وحمزة ويعقوب والباقون بالضم. الباقون نافع ابن كثير، أبو عمرو سوى أو، وقل ابن عامر، الكسائي، أبو جعفر موافقا لنافع، وخلف العاشر مخالفا لحمزة، يعقوب ذكرته مع الكسر في الأول، عاصم وحمزة ويعقوب. تمام. نمرة ثلاثة، التنوين، التنوين، يلا مين اللي هتقول؟ عاصم وحمزة وأبو عمرو وابن ذكوان، عاصم وحمزة وأبو عمرو وابن ذكوان ويعقوب. يعقوب هيبقى زي أبو عمرو، صح ولا أنا غلطان؟ صح ولا أنا غلطان؟ أبو نركز، يعقوب هيبقى إيه زي أبي عمرو؟ يبقى عاصم وحمزة وأبو عمرو وابن ذكوان ويعقوب بالكسر. طيب عاصم وحمزة وأبو عمرو اللي هو في نادي حلا، وابن ذكوان بكسره لتنوينه قبل ابن ذكوان. طيب يعقوب موافقا لأبي عمرو، والباقون بالضم، الضم اللي هو نافع ابن كثير، هشام، الكسائي، أبو جعفر، خلف العاشر. أبو جعفر منين؟ من موافقته لنافع، وخلف العاشر من مخالفته لحمزة كما قلت في الأول. تمام. ويراعى أن كلمة رحمتني دخول وخبيثتني اجتثت نفس الكلام، إلا إن ابن ذكوان له كسرة أو ضم، يعني هيبقى نفس الكلام بس ابن ذكوان سيكون مرة في الكسر وسيكون مرة مع الضم. غير ذلك، غير هذه الثلاثة، غير أو وغير قل وغير التنوين، يلا أصل القواعد بقى. في نادين حلاء ومعاهم يعقوب، في نادين حلاء ومعاهم يعقوب، حمزة وعاصم وأبو عمرو ويعقوب من موافقته لأبي عمرو، عاصم وحمزة وأبي عمرو اللي هما في نادي حلا، ويعقوب موافقا لأبي عمرو، الكسر. الباقون الضم، الباقون الضم، الباقون باقي الأربعة بتوع الشاطبية وثلاثة الدرة أبو جعفر وخلف العاشر منهم بالضم، أبو جعفر موافقا لنافع وخلف العاشر مخالفا لحمزة للنص. وكده خلص الموضوع، مفهوم؟ طيب الحمد لله، نكمل. قال ابن الجزري رحمه الله: وأول الساكنين ضمفة وبقول حلا بكسرين، وطاء الطر فاكسره آمنا، وطاء الطر فاكسره آمنا. كلمة الطر ديت: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، في البقرة وفي النحل وفي الأعراب. فمن اضطر، طيب الكلمة دي ذكرت في الشاطبية عشان نجمع بقى القراءات العشرة ليها ولا لا؟ ذكرت في الشاطبية في كلمة فمن، فمن اضطر الكسر والضم، وده خلصناه في نادي الحلا ويعقوب بالكسر والباقون بالايه؟ بالضم. فماني وفمانو، لكن هنا انفراد لأبي جعفر في حرف الطاء، في حرف الطاء. حرف الطاء أصلا في قراءة حفص يعني، أو في للقراء ما عدا أبي جعفر، ما عدا أبي جعفر حركته ايه؟ بالضم، صح؟ فمن اضطر، فمن اضطر بالضم. قرأ أبو جعفر بكسر الطاء انفراد له، فيقرأ كذا: فمن اضطر، فمن اضطر، طي. طبعا هو هنا بيكسر الطاء، بيقولوا إن أصل الكلمة اضطرر، اضطرر زي ما اتكلمنا في كلمة يضار، أصلها يضارر، فهنا اضطر أصلها اضطرر، الراء الأولى مكسورة والثانية ساكنة. قرأ بالإدغام جميع القراء، فبيقولوا إن قراءة أبي جعفر نقلوا حركة الراء إلى الساكن، إلى الطاء قبلها. أصلها لما أدغمت كانت حركتها مكسورة، نقلت إلى حرف الطاء. ده التوجيه اللغوي، أخذ حركة الراء اللي هي المدغمة. الخلاصة أن أبي جعفر يقرأ أضطر والباقون أضطر، والخلاف في فماني بيناه منذ القتل، واضح؟ ثم قال: ورفعك ليس البر فوز، ورفعك ليس البر فوز. قوله تعالى: ليس البر أن تولوا معذرة، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. الكلمة اللي ذكرت في الشاطبية نعم، قال ورفعك ليس البر ينصب في علا، ورفعك ليس البر ينصب في علا، يعني قرأ حمزة وحفص عن عاصم بالنصب، ليس البر ينصب في علا، حمزة وحفص عن عاصم بالنصب، ليس البر، وباقي السبعة بالرفع ليس البر. طب ثلاثة الضرة، يلا نشوف، أبو جعفر ليس له ذكر، يبقى مثل نافع بالرفع، يعقوب ليس له ذكر، يبقى مثل أبي عمرو بالرفع. طيب خلف العاشر، خلف العاشر هيكون مثل حمزة بالنصب، لا بالرفع. طب انا جبت الرفع منين؟ قال ورفعك ليس البر فوز، خالف حمزة، خالف حمزة. اذا ثلاثة الضرة بالايه؟ ثلاثة الضرة بالرفع، بالرفع ابو جعفر ويعقوب بالموافقة، وخلف العاشر بالمخالفة. يبقى الخلاصة ليس البر بالنصب لحفص وحمزة فقط، وباقي العشرة بالرفع، وباقي العشرة بالرفع. واضح؟ تمام. ثم قال وثقل ولكن وبعض انصب ألا، وثقل ولكن وبعض انصب ألا، ماشي. يقصد قوله تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، وفي الربع بعده ولكن البر من اتقى، ولكن البر في الموضعين، ولكن البر ذكرت في الشافعية نعم نعم قال، قال الشاطبي رحمه الله ولكن خفيف وارفع البر عما فيهما، فيهما ولكن خفيف وارفع البر عما، يعني قرأ نافع وابن عامر ولكن البر، قرأ نافع وابن عامر ولكن البر، تخفيف ولكن هيبقى بالسكون والالتقاء الساكنين هتكسر، ولكن البر، رفع البر وتخفيف لكن، ولكن خفيف وارفع البر عنه، وشرحنا الكلام ده برضو في الشاطبية كما تعلمون، ده نافع وابن عامر. طيب والباقون تشديد ونصب، ولكن البر، ولكن البر. طيب دول الشاطبية نافع وابن عامر لكن البر، والباقون لكن البر. طيب الضرة الثلاث، يلا أبو جعفر له ذكر، قال ألا، قول وثقل ولكن وبعض انصب ألا، يعني قرأ أبو جعفر ولكن البر بتشديد، وثقل مش يخفف، وثقل ولكن وبعض انصب ألا، يبقى قرأ أبو جعفر ولكن البر. طيب نلاحظ انه خالف نافع، نافع اللي كان بيقرأ ولكن البر خالفه هنا فذكره، ما دام ذكره يبقى خالف. طيب ادي بالنسبه لابو جعفر خالف اصله فقرأ ولكن البر. يعقوب ليس له ذكر، يقرأ مثل ابي عمرو، ابو عمرو ما بيقرأ، كيف يقرأ ولكن البر. طيب خلف العاشر يقرأ مثل حمزة، وكيف يقرأ حمزة؟ ولكن البر. وإذا ثلاثة الضر، أبو جعفر ولكن البر، يعقوب وخلف العاشر ولكن البر. إذا ملخص القراء العشرة، ملخص القراء العشرة نافع وابن عامر ولكن البر. احنا قلنا يعقوب مثل ابي عمرو ولكن البر معذرة، وخلف العاشر مثل حمزة ولكن البر. نعم، مرة اخرى ابو جعفر ولكن البر مخالفا، ويعقوب مثل ابي عمرو ولكن البر موافقا، لان اللي بيقرا ولكن البر نافع وابن عامر. خلف العاشر مثل حمزه ولكن البر موافقا. اذا ثلاثه الدره ولكن البر ثلاثه الدره ولكن البر. ابو جعفر من المخالفه لنافع، ويعقوب وخلف العاشر من الموافقه لاصليهما. يبقى ثلاثة الضرة، معذرة على هذا الخطأ، ثلاثة الضرة بالتشديد والنصب ولكن البر، لأن أنا أخطأت وقلت إن أبو عمرو موافق، يعقوب موافق لأبي عمرو بالرفع، لا، موافقا له في التشديد والنصب، خلف العاشر مخالفا لحمزة في التشديد والنصب وليس كما. يبقى إذا مرة أخرى، آخر مرة، ثلاثة الدرة ولكن البر، أبو جعفر من المخالفة، ويعقوب وخلف العاشر من الموافقة. يبقى إذا ملخص هذه الكلمة: نافع وابن عامر ولكن البر، نافع وابن عامر فقط، وباقي العشرة ولكن البر كما بينت. نافع وابن عامر من الشاطبية ولكن البر، وباقي السبعة لكن البر، وثلاثة الدرة كما بينت لكن البر. واضح؟ ثم قال: اشدد لتكملوا كموص حما، اشدد لتكملوا كموص حما. طيب خلينا لتكملوا الأول، يعني هناخدها على جزئين: اشدد لتكملوا حما، واشدد موص حما. لتكملوا الأول ذكرت في الشاطبية، نعم، قال: اللهم ذكرني، وفي تكمل قل شعبة الميم ثقلا، قل شعبة الميم ثقلا. يبقى قرأ شعبة من الشاطبية: ولتكمل العدة بالتشديد، تشديد الميم ويلزم منه فتح الكاف طبعا، ولتكمل العدة. طيب يقول: اشدد لتكملوا حما، يعني قرأ يعقوب مثل شعبة. طب أبو جعفر وخلف العاشر مثل أصليهما، تكملوا. يبقى قرأ شعبة ولتكملوا، قرأ يعقوب ولتكملوا، باقي القراء ولتكملوا. يبقى شعبة ويعقوب بالتشديد والباقون بالتخفيف. واضحة؟ طيب الكلمة الثانية: أشدد موص حما. طيب كلمة موص دي ذكرت في الشاطبية، نعم، قال: وموص ثقله صح شلشلا. وموص ثقله صح شلشلا، يعني قرأ حمزة والكسائي وشعبة من الشاطبية، فمن خاف أو فمن خيف من موص من موص، حمزة والكسائي وشعبة من موص، ومعهم من الدرة يعقوب وخلف العاشر. يعقوب وخلف العاشر، يعقوب منين؟ من قوله حما، اشدد لتكمله كموص حما، صح؟ يبقى يعقوب من المخالفة. وخلف العاشر من ماذا؟ مش مذكور خلف العاشر. خلف العاشر من موافقته لحمزة، من موافقته لحمزة. طيب أبو جعفر بالتخفيف مثل نافع، من موص. يبقى ثلاثة الدرة، أبو جعفر من موص كنافع، يعقوب من موص مخالفا ليعقوب وموافقا لصحبة، خلف العاشر من موص موافقا لحمزة. يبقى ثلاثة الدرة، يعقوب وخلف العاشر موص وأبو جعفر موص. الشاطبية شعبة وحمزة والكسائي موص والباقون موص. نستطيع أن نجمع بينهما فنقول شعبة وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر من موص وباقي العشرة من موص. واضح؟ تمام. طيب الموضوع اللي بعد كده يلزم منه شرح بيتين كاملين، يعني والعسرى واليسرى وثقيل ولذن وسحق اللكل، إذ أكلها الرعب خطوات سحت شغل رحما حول علا، ونذرا ونكرا رسلنا خشب سبلنا حما عذرا أو يا قربة سكن الملا. كل دول لازم يتشرحوا مع بعض عشان هو موضوع ايه مع بعضه يعني. فكنت يعني سأخيركم أن نكمل أم المرة القادمة، فالأخوات بيقولوا الحصة القادمة إن شاء الله. طيب نكمل إن شاء الله الدرس القادم. وجزاكم كل الخير، بارك الله فيكم ووفقكم لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.